بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. فإن كان على الوجه